رسوا نفسه ومرسى رساه نفسه ورسوا ومرسى يعني اثناء عليه هو خبره اثناء عليه وبشر روى عنه الشر وروى عنه خير وما به ترسى السفين ومرسى وشبعه مراسل وإن الذين يحضرون شفانه إلى قدمت أقوى عليه المراسل الشفان هون الجفان الرسول الجفان هذا اللي كان الكبار شابه الوفور والمثبت والمرسال ذلك المرسال المثبت أرساه أثبته فهو مرسال وجاء المرسال موافق لإرساء في مدل المصدر جاء المرسال موافق لإثباته في الكتاب وقال أركبوا فيها باسم الله مجلاها ومرساها وإثباتها نتف وسب ثم خرق مرفوع ما رطه بعدك نتفه بعد حميد بن ثور يوقف الصف جمال عبا ثم ليط الحاجبين إلى حدا إلى أهل الأكم وداها إلى أن عثم سماء ثم خرقم نتف وخرقم وخرقنا وما رطه نتفه وما رطهم مد سبه وخرقهم واسم كساء معلم قل مرطوب معروف لهم الثياب المخططة وأمرط وفي الجميع مرطوب ونتف الشعر من الذئاب وأمرط ما شعر جسمه عدم وبعدك عند مرض هو من قدم شعره هذا أمرض يقولون لك والله منتوف شعر منتوف والله شعر يعصي المرض منتوف ما هو خارج بعصنا ما هو خارج عن شعر والسهم لا رشا له بذا وسن ومرط والمرط جمع هل تزن بأمرض تثق عرى الصواب هدف المرط والمرط جمع هل تزن بأمرط أمرط المرط جمع أمرط المرط جمع هل تزن في أمرط اللي هي اللي كنا نقوله ما توقع الله مس بدهن الرأس وفهم من مرع الرأس مرع رأسه ودهنه وهكذا وهكذا تنعى مقصد من مرع مرع إذا تنعى وذل ذراء إذا قلت مع مكان نائح صار ذا إحصاد صار ذا إحصاد ومثل رفد مرفد والمرفد ذلك ومثل رفد مرفد مرفد والمرفد هو الرفد هو شنو المرفد لعانة ولعطاء مثل رفد مرفد والمرفد قدح الكبير قدح الكبير قال المرفد ثم المرفد معان أو معطى ذلك المرفد الصل معان والله المعطى الذي معطي له والمرفد الصل ومعطي مرفد ورافد أشهر في الخطاب ذلك المرفد المعطي بشرف الثلاثي رفده فهو رافد والجلد ينتم ونتف مرقو ذلك عن المرق أنا الجلد المنتم المرق ما من الصوف مرقت مرقو الذي انتفت منه قال مرقو اللي انتف من الجلد جلد جلد يمكن هو قال من نتر يعني سدات إلى عدلة هي سرت وضعه سدات لي بعض العرب ما هلقى شيء ما سماه وللذئاب المرطي قيل مرقو مرطو اللي منتفى قلنا انها فاتح اللي منتفى قلت منه حال كل بحفظ حيز واكتتاب تصرف الطريب مرعى مرود فالك المرود اللي هو تصرف الراعي تصرف الطريب مرعى شنو يعني عميل هكذا ما قال مالك الشيخ الرائد الرائد البواه البواه وذو اشتهار في الكلام المرود المرود تعرف الكحل إن الفتاة مهما بلحظة رمى ما لم تكن أما وليست محرما في رمتك تحلى بمرود أعظم من شم الجبال الصخد تذوب إن وضع فوقها الجبال أيوة أنظر ما أعظم ما يجني المقال أيوة ومثل مهمل يجيء المرود أيوة المرود اللي هو خلد مخدماش مهمل وفعله أرود باستجاب أروده إذا أحمله أيوة ومن مريت المرة تجعل مريا أيوة مر الناقة يميها مريت أيوة والمري الشك إذا أحلبها وما رومها مريها تعرف مستحيد على ضرائها يضررها إلا يقول يقول لا أحد والمرية الشك ولكن مرية إخراج ريس لناقة بدرية بدرية بدرية معناها عن معرفته بدرية عن معرفته أيوة والمرية الشك ولا تمارك هذه ما تمارك الشك أمر الله مرية لا تقف في مرية مما يعبر في شك ولكن مرية نعم وذل إن شئت بلا استرهاب مرية مرية مرية مزج كخلط واسم شهد مزج أيوة مزج خلطه واسم شهد كذلك مزج أيوة وهكذا مزج لكن مزج جمع مزاج لا عداك الفرج الفرج الله عبد المطلوب ممكنا من كل استجاب زوح زوال هكذا مزاح زوح زاح الشيء زاح الشيء وزاد هكذا مزاح مزاج مزاح ما نواقب كيف أن تعرف الكلام ايوه زوح ومزاح ايوه ما مزاج ايوه لكن غلط من الطباع غير بيت يتاكد من الصح زوح زوال هكذا مزاح ايوه والمزح باشتراك المزاح ايوه شافت الشاف المحال وكثرة المزاح اذ لا تؤمنوا غالبا ان تنشا عنها الفتن وعدم الهيبة اما ما يقل منه تالفا فندبه نقل والمزح باشتراك المزاح وما أزيل فهو وما أزيل فهو المزاح أزحت عنه الشيء بعدته عنه كذا كمزح واحد دعابي والمزاح ما اللي قالك عنه كثرة وملء قربة ومص مزرو أو مجاره مجار القربة ملأها أو مصر مصر أو والمزر معروف أو مصر مصر شكيب هو نبيذ الزرافي قال والشعير والحنطة أو والحبوب وقيل نبيذ الزرافي خاصة ذكر أبو بن عمر في السورة نبيذة فقال البتع نبيذ العسلي والجعات نبيذ الشعيري والمزر عندك إن الله المزر من الذرة والسكر من النور والخمر من العنب والسكر ولا السكر السكر السكر من النمر ما عرفت ماذا لك منها وقوم مزر يوونها أضورها أو صبر واحدهم كواحد الأحباب مزير حبيب مزير مزير مززت أي مصصت وهو المز مززت أي مصصت والله مصصت وهو المز وهو المز وهو المز حق الأولى وهو المز ويستوي مزية ومز الحضيل مزية ومز وذو انشلاء بالمذاق المز المز هو الذي بين الحلاوة والحلوى والحلوى ليس على من رامه بغابي هو يقول بالمذاق المز هو بسم الله. قال كالعدوة المزعة أما المزعة فقطعة من كرسوف والقطعة إن تكو من لحم تسمى المزعة وكلم نجمع هذه الاستصعاب. العدوة مزعة اللي هي جانب الوادي، اللي هي العدوة جانب الوادي والمزعة. المزعة هذا كان حق العدوة. معنى نو معنى معنى. أما المزعة فقطعة من كرسوها. لا القطن. الكرسو القطن. كيف تندار فلوذن والله تندار. والقطعة إن تكون من دحين تسمى المزعة. وفي الحديث عن السقالين عنهم يأتون يوم القيامة وليس في على وجه واحد منهم مزعة من كثرة السؤال. إن تكون من دحين تسمى المزعة. قال لك أنها تجمع على مزعة. يجمع منية على منى المنية. وكشف ضر وجماع مسح درع كذا. مسح كشف ضر درع كذا. وذو اشتهار مسح المسجد والفريش المسجد المسجد من صوف الطائف. الفلش ما لك دركته أصلا أعرف المشاطة هذا أعرف ليش أعرف الحدان المدى. كل امرئ أزل أو كذاب وأمسح وفي الجميع مسحو. درع كذا والاشتهار المسحو اللي هو الفلي وأمسح قال لك الأمسح الصو جمعه مسحو. كل امرئ أزل أو كذاب أزل اللي هو قليل لحم الوركين. لا أزل وقال شنفرا وأغضو على القوت الزهيد كما غدا أزل تهادا التنائق وأطحلوا. يقول أنه ما يكل منه يسر أزل أو كذاب لمسح الكذاب لمسح. والمستوي الأخمصي أيضا لمسحه. قال لك المستوي الأخمصي ليش كثيرة في الناس يعود مطروح. أمسحوا. ولبخق العين. ذلك لبخق. لبخق اللي هو المتصف بالبخق. البخق أقبح العواري. هي تعرف العين. العواري تعرف هي تعود عين بابية. من البوسة. وهي تعرف تعود. تعود في الرأس. ولبخق. لبخق. ومن تمسحوا فاخذاه. قالك عن لمسحوا ما دي هذا اللي يتحاكوا الوائموا في المشي. المشي امسحوا. فاخذوا وزيوا. وزيوا. استواه موضحوا. فاخذاه وزيوا استواه موضحوا في موضعين او رمل او قراب. قالك عن وزيوا. زيو الباس الثوب زيو استوى استواه موضحو. قالك عن كل مرد متناظر والزيو الزيو اللي هو ما استوى الزيو والزيو ما استوى من الأرض. استواه موضحو موضحو مظهرو مظهرو من موضعين ورمل من حوكي. كل شيء قالك مستوي إن قالوا أمسح من موضعين ورملين. لا تقول إحنا مسحوتوه لا مساحته لا نفس المعنى أو قرابي. قالوا قرابي اللي هو عند السيف خلاص ما تقدم عليه. قال حتى الكلمة دي هنا حتى قال ولبخق. قال العين معناه أن الأمسح تقال لبخق العين أي ذاهبها يأخذ من البخق وهو العوار. قلنا وقيل هو أن يذهب البصر الشخصي وتبقى عينه منفتحة قائمة. وقوله ومن تمسحه فأخذاه أي هو من مس باطن إحدى فقير الفقيرين فيحدث لذلك مشقة. هذا مشقة مشقة وتشقق. وقيل المشاق بالتحريك احتراق باطن الركبة لخشونة الثوب. قوله من موضع من رمل أو غرابي في نسخة من موضع ذي رمل أو ترابي. أهلا وشاهد المعنى كان يعني أنه يقال مكان أمسح وأرض مسحاء وهي قطعة من الأرض مستوية شرداء كثيرة الحصى ليس فيها شجر ولا نبت ولا مسح على بابها غليظة جدا غليظة جدا تضرب إلى الصلابة مثل صرحة المربدة زملة هدف المراحة المربدة تعرف البلد اللي قلت النخل التمام المربدة المربدة الكلالة هك عندهم مرضى وليست أش بقفين والله بقفين وليست بقفين القف مرضى عمل الأرض ليست بقفين وليست بقف ولا سهلة ومكان أمسح كذلك نعم قال بعض مساعير البعير مسعر مساعير بمد وقال مساعير بعض مساعير البعير مفاعيله مفاعيله مفاعيله تحذف من هدية نقول فيها مفاعيله كما أن مفاعيله تزاد فيها اليوم بعض مساعير مفاتيح قال فيها مفاتيح قالك بعض مساعير البعير مساعير شبه مساعري اللي هو المكان الخفي كيف البيطان وضل الارفاع والبيطان بعض مساعير البعير مسعر مردا ومحضا وطويل مسعر قالك عن المسعر انه بعض مساعير البعير قال ولاح وقد لاح قال للرمة وقد لاح للساري سهيل كأنه قريع هشان دس منه المساعر سهيل نجم قال عنه الظهر مثلا الظهر أول ضوء والآخر ما زال تعرف السود في التحت كيف اللي هو بعيد أبيض لا سمعته مطريين مساعر مراكو مراكو مطريين ايوه مردا ومحضر قالك عن المسعر الصب الكسري المرداء اللي هو حجر تكسر به الصخور جمعه البرادي ومحضر اللي هو دالته اللي هو ما توقد به النار ومحضر وطويل مسعر مسعر تكسر أبطه والمرداء حجرا تكسر به الصخور حجرا قال كما تقدم قرعت بكذان والمحضاء عود تحرك به النار تحرك به النار طويل مسعر وما يحد سعره وما يحد سعره المسعر لا يباع كله من سعر الطعام ذو احتسابه أسعار الطعام إذا جعل له تعرف زمن محدود ما ننشق الدواء فهو مسعط هو نص المسدس اللازم موحد العين من البيت شو بعدك المسعط اللي هو هذا اللي ينخر ينخر ما ننشق الدواء فهو مسعط وفاعل الإنشاء ذاك مسعط ذاك مسعط وهذا الدي فاعل وما مسلت اللال عين الميم حالة مضمومة كاملة وما به الإنشاء فهو وما به وهو إلى الشلول الانتشابي مسعط وهو إلى الشذوذ الانتسابي مزاد جين يقول في اللامية إن شاء الله أنا السملالة كامل أنه مكسورة يقول منبار مخيط مسبار مسمار إلا أسماء شاذة شاذة المدق ومسعط ومكحولة ومدهن موصول يجيك إن شاء الله آخر اللامية وهو إلى الشذوذ الانتسابي وكل شد حيوان قال الشذوذ الانتسابي مع ما تقدم من ظاهره وهو مدهون ومنصل شذ المدق ومسعط ومكحولة ومدهن منصل والآت من نخلا منخل وكل جلد حيوان مسكوك. قالك عن المسك الجلد قد حيوان قالوا المسك يسوى بقرة يسوى بقر يسوى غنم يسوى إبل يسوى بهانيس. وذو اشتهار في الكلام المسكوك غني عن التعليم. وجمع مسكة وبخل مسكو. قالك عن المسك قالوا هو البخل. قالت هندو بنت ربيعة زوجة أبو سفيان قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان رجل مسيك لا يكفيني ما يكفي ما يعطيني وهو ولدي يخشى هدي أنا أخذ من ماله ما يكفيني تعالى قبل من مسائل يخشى الأحكام. عند المرأة إذا استترت يجوز لها الإقدام على الجانب لها ومن منع حقه عنه لا سمعته يطلبه. وذكر مولي سعد مع بعض ومن حتى عرف وله أخذ الشيء عندنا لقد خلط فائدة هذا الحديث الموضوع حتى ما نعرف من هذا الموضوع. أنا حاجة أني قطعت أنا وجمع مسكة وبخل مسك لا حد ذو مسك ذرى اقتراض يعمل ما يجد هذا لا داعي عليه داعي هو النفس داعي النفس يعمل ما ينزل جانبي حده لا حد ذو مسك ذرى اقتراض من هو ذرى المستتر اقترابي اللي هو مصدر من اقترب منه ذرى ما يستتر به ذرى اقترابي من هو من هو. والمسك ما يقطع منه مسكة وقطعة من مسك أيضا مسكة وما يبقي رمقا فمسكة ما يبقى بها الرمق معناه أن العيش ما هو متسع العيش ما هي متسعة ولكن مسكة ما يمسك الروح وما يبقي رمقا فمسكة كذا نقيض صفة الوهابي اللي هو المسكة البخل كذا نقيض صفة الوهابي فلان بدون مسكة وبخل. وسمع المفعل منه مسمعه أذن وعروة الزبيد مسمعه ذلك عن المسمع الصح من ولود لا أسمعك جمع المسامع وقال عروة الزبيد الزبيد وعاء تعرف الزبيد هذا الزبيد نقول رحمة مسمعه لا أذن وكي نقول لا أذن وأسمع الزبيل فهو مسمع وعدلت العروة أي صار للعروة ذا استصحاب. ويستوي العشي والمساء وذلك المساء والعشي واحد كذا المماجنة والمساء كذا المماجنة اللي هو المشاركة في المجون تعرف اللي هو الكلام القبيح ليس بحسن كلام قبيح المجون والمماجنة والمساء مماجنة كذا المماجنة والمساء مقدم والمساء وما أصير شيئا سيئا ما أصير سيئا مساء ذلك عن المساء هذا جو قبح الحال ومثله المسوء في الخطاب ومثله المسوء المسوء وقال المسوء ما خاص المسوء ومثله المسوء في الخطاب مسوء زاد قدم قال خرج ما قال لا قال أنا شايف أنه لا قال مسوء المسوء صح ما حتى ساءه إذا سوء هو مسوء مسوء ومن شاء المفعل منه يأتي مشاء ومن شاء شاءه معنى سبقه ومن شاء المفعل منه يأتي مشاء وما به يكنس به المشاء ذلك المشاء صق ما يخرج به التراب من البير جمعه مشاء جوار هذا لولا الإله ما سكننا خض ماء ولا ظللنا بالمشاء قوة ما شئنا قائمين. هذا مشاء والملجأ المشاء ومعنى أشاء ذلك المشاء والملجأ المشاء أشاءه إذا كذا أجاءه إليه وكذلك أجاءه وصار وجار سار معتمدا إليكم أجاءته المخافة والرجاء أي أجاءته سار مششت أي خلطت وهو المشجو هو مشجه إنا خلقنا الإنسان من نطفة تعرى مشتاج ماء الرجل وماء المرأة خليطين وهو المشجو وواحد الأخلاط فعلا مشجو قالوا لحقا علم لا مفرد له مش وهكذا المشيج ثم المشجو جمع وجمع المشج كالأخلاب أمشاج جمع كالأخلاب بسم الله قال وغرفة مشربة ومشروبة وما به يشرب فهو مشربة مشربة هو مشربة نعم والبيض شيبت باحمرار مشربة وأشربت قل أيما إشرابي نعم وغرفة غرفة مشربة ومشربة ضم الراء وما به يشرب فهو مشربة اللي هو الإناء هذا الإناء بسم الله تعالوا والبيض شيبت باحمرار مشربة مشربة خلاص فيها الألوان البيض هو كنا يعني جمع بيضاء جمع بيضاء من الأشياء البيض اللي شيبت باحمرار الصاد هذا مشرب وشربت قل أيما إشرابي وشربت فعله وشربت أيما إشرابي بموضع المشرط قيل مشرط وما به الشرط سماء مشرط بالك موضع الشرط مشرط شرط ولهذا المشرط وكل مرصد لشيء مشرط قال كل شيء مرصد مهيئ الشيء مشترط له مشرط مشرط كالرسل والولاة والنواب الرسل تعرف مهيئين لهم يرتسلوا الحوائج والولاة والنواب والولاة مهيئين مشرطون كاملين مشطه المصدر منه مشط والمشط قالوا فيه أيضا مشط مثلث المشطه قالوا مضمون مكسور المشط المصدر مشي وسيمة مشط ونوق مشط موسومة بها بالاحتجاب موسومة بالمشط بذي النار دي الموسم اللي حتى لموضع الشعلي يقال مشعل المشعل موضع مشعل النار إذا أوقدها بلقديها اسمه وعاء للنديذ مشعل والجمع إن فرق فهو مشعل وكذا كما حتى حتى المشعلات قادك المفرقات قاد عنترته حبني تمي أبينا أبينا أن تضب مشعلات مشعلات ونحن معنا بالفاروق نساءنا نطرف عنها مشعلات غواشية خير مشعلات عنها مفرقات ونحن منعنا بالفروق ثم وضع نساءنا نطرف ونصرف عنها مشعلات خير مشعلات مفرقات غواشية أدية من كل وجه كذا كما وصل لكها بمشعل المشعل تعرف للمبدي المحرم طعن وإسراع ومد مشق أبادك مشقه طعنه بالرمح ومشق أسرع في الطعن قاد ذو الرمة فكر يوصف صور وحش يقاتل أكلاب فكر يمشق طعنا في جواشنها كأنه لأشرف الأقدار يحتسب يمشق يسرع طعنا ينطح ذاك وينطح ذاك كيف حد يبغي له شق إسراع ومد ومد مشقه مده أما اسم مغرة فذاك مشق وأمشخ وفي الجميع مشخ وكيكين في البطن غير غادي. اسم المغرد نوع من المغردين الأحمر وكثرة النسل هو المشاء. مشاء الرجل يمشي مشاء إذا كثرت ماشيته. مشت المشية مشاء كثرت كفاه المشاء أما المشاء لكن وضع تمام الرجل بالمقصور والممدود. المشاء كثرة النسل. مشت الماشية تمشي مشاء إذا كثرت نسلها سعد. ومشى الشخص مشية ذاك معه ممدود عين مشية. ومن ذاك إن شاء الله ومن يماشي المصدر المشاء والمشاء المشاء قدمناه بقى يا مس. والمشاء قوام بطن الدني في المصاب. والمشاء هذا كده والساد ساد البطن الدني في هون المصاب الدني في الضمير. المريض الدني في المريض المصاب المرض والدني فرض الدني المشاء اللي هو إسهال البطن الدني كذا دني فرض الدني معناه فهو الدني فهو إذا مريض. واعلم بأن اسم الطريق مصبع واسم البليغ والحسام مصبع المصقع مصبع قال مصقع حتى ذا. وكل ما أميل فهو مصبع في كامل مميز مصبع أصدعه أماله. وصادع فأحصل استعاذه صدعه وأصدعه إذا أماله أماله. وللعطى القليل قيل مصر قالك المصر اللي هو العطاء القليل. والصبغ أحمر وحد مصر ونحمر اللي هو مصر صبغ صبغ حمرة وحد حد الشيء مصر. وقل مصور وشياه مصر بطيئة الدر في الاختلاف ولك تعرف هذا من نصر إلى عطاء قليلا إذا أعطى قليلا أول البيت. والمذهب اسمه لديهم مصقع كما بليغ الخطباء قلت لك ضرب واسمه حسام مصبع جمعه المصاقع مصقع. والمصقع بالفتح هو المذهب مذهب الشيء التي يذهب إليها. وما أصيب بالصقيع مصقع قالك عن أصيب بالمصقع بالصقيع اللي هو الشديد التالي ما يتنقول واحد البرد الشديد اللي تنزل تعرف نبية تنزل بالليل صقيع البرد الشديد عنه والله قاعش فيه ريم فرش والله شيء ذاك مصبوع ذاك مفعول كالضرب مضرب ولكن مضرب فسطاط أو مرء شديد يضرب ذلك عن الضرب مضرب كالضرب مضرب إذا هم مصدرين مصدرين حبة ولكن مضرب فسطاط فسطاط اللي هي البيت أعرف خيمة منه بيت الشعر فسطاط أو مرء شديد يضرب ماشي يمكن ضربه كثير الضربه. وما أصيب بالجليد مضربه هذا اللي صيدت النجية قادك قادوا المضرب كذاك فحل حث في الضراب المضرب الفحل قادك اللي تعرف من حال على معدود للضراب يضرب له أو محسوس عليه يعني. ولمكان الطرد قيل مطرد والرمح إن يعدد بصيد مطرد والمرء إن يجعل طريدا مطرد أي دائم الفرار والذهاب مطرد مكان طرق أو إناه مطرق قال كان المطرق مكان الطرق مكان المشي أو إناه وقته هون معدلها ضرب إناء الوقت إلى طعام غير ناظرين إناه نقته الإناء واحد الآناء اللي هو لبقات من هو قانت ناناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة غير ناظرين إناه أي منتظرين وقته إلى إن قال الظاهر الصحابة أنهم النبي صلى الله عليه وسلم لا لا ذلك لا يشوف يا أيها النساء النبي إذا أنوذن لكم إذا انتعيتم فتحصد، ولكن إذا دعيتم فادخلوا، فإذا طعمتم فانتشروا ولا مسلم فيستحيموا. وما به يطرق صوفهم يطرقوا ولا شعشع حقوق، وكل ذي شدين فهو مطرق إن يطبق عليه باصطحابه. مطارقة النعل، تعرف أن دركت النعل النعل يطابق منهم النعلتين والله لازم من جلود الفقار والله أنا لقد خلت ماشيون بذي. وكل ذي شدين فهو مطرق إن يطبق عليه باصطحابه. ما دركتم بعد ما تضر ما تدوكم النعل ترقعوا النعل ما ترقعوا. وطعم المفعل منه مطعم وطعم المفعل منه ما فيه فتح العين طعم وطعم المفعل منه مطعم أو ترك ما في النعاج يلا هذا كارج هيك النعاج يجي كيف هو ده الشغل باليد اليمين فعل الكلى وسنة النبي أفضل الأنام حلب خندق وخاط سلخ وقم بيتا بخبخا معناها سكسك ولعلي وهو يحمل الحطب ردا على من عاب أسباب الطلب معنى قص الكامل من كماله ما جر من نفع النداء أي قال هل علي المثل مع الحديث اللي قاله لا علي بن باطل يقول هذا قال علي بن باطل وطعم المفعل منه مطعمه وللشديد الأكل قيل مطعمه هذا الوكال وأطعم الجوعان فهو مطعمه وأطعم وأطعم الجوعان فهو مطعم وما تصحم لي وأطعم الجوعان حتى الصاحب غير زين من اللي فيه الحرة أيوة قدم وأطعم الجوعان فهو مطعم أيوة وضع أطعم الشخص الجوعان فهو مطعم مطعم واحد والمطعم المبحوث في اكتسابي قابك أن المطعم اللي هو هذا العقيد في الشب هذا الدماء يمدد الشب مثلا ما ساعده المبخوت المشدود المبخوت المشدود البخت العقد يقول يدي عقد متين في كل شيء تيسر مش كل شيء حد مطعم قال قوله هو المطعم المبخوت هو صاحب البخت والبخت وهو ايش الجدوى الجدي وهو الجد والحظ وشاهده قوله علقمة الرحم ومطعم الغنم يوم الغنم يوم الغنم مطعمه أن يتوجه والمحروم محروم يا أخي ما هو وحده قال امرؤ القيس يوصف صائد مطعم بالصيد ليس له غيرها كسب على كبره ما هو علقمة واحد إذن بعض عود إنسان محظوظ حتى شيء قال مطعم بكذا لا قال مد وإسراع ونكح مطو صديق أو شمراح عرق مطو لكن أمطاو الجميع مطو طويل وعلي لا أن المطو مصدر مطا ينطوه إلى مده مد وإسراع مطو والمطو مد الإسراع مطا ينطو مطت الدابة ومنه سميت المطية مطية لإسراعها وقيل مسميت مطيته من المطى وظهر انها يركب مطاها ظهرها هي عامة على ما يركب كله ولا خاصة دالبد دالبد البد خاص صديق ونوشي قال اكون نكح ونكح مدي ومطى المرأة نكحها صديق او شمراخ عرق مطو قال عن المطو صبي كسر الميمي من قال الصديق صاحب وشمراخ عرق تعرف ارشم عراشي تاجرور تويك اللي عندي ذاك هو الشمراخ بيعود فيه البناء تنقالوا كان بارش كان حمراء ينقالوا المطو المطو لكن أنطاوت جادك عن دفع طويل ظهره جادك عن مطوة الناقة وضر شمل مطوة إذا طال مطوها ظهرها وشمع جمع دبطاء مطوة وجميع مطوة في مقعد من عاد قل معادوا والرأس معد شرعه معاد أيوة هذاك عن من عاد معاد أيوة عاد معاد عاد معاد والرأس إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد أيوة لكان العود أيوة وهذاك عن معد الصع اللي هو القوي جمعه معاد الرأس الرأس ما شاء الرأس والرأس معدن جمعه معاد والرأس بالصاد الخاء والصاد الرأس الرأس بالطاء ما بالصاد ايوه ذلك عن معد الصاد دجن الرأس دجن الرأس دجن والرأس دين وجمع قادك معاد الرأس والرأس كذا صحيح ما معنى ما هو واحد الرأس بفتح الراء اللي هو الدجن والرخص بضم الراء اللي هو الدين الدين والدجن مع ما بعد جمعه معاد كذا السريع فدر والمعاد معناه مفهوم بالاستصعاب كذا السريع اللي هو معاد جمعه معاد كذا السريع فدر وهو فدر كذا ذلك المعاد ثم مفعول من عاد الشيء فهو معاد كهر إذا قال الرخص معدن جمعه معاد كذا السريع والسريع مدي معدن إن قالوا معدن جمعه معاد والوجه في تغييره قد معروف والنزر شعرا معير ومعروف قالك عن المعر أنه معر وجهه وتمعر إذا تغير من الغضب والنزر شعرا معير ومعروف قالك قليل الشعر منتوب الشعر إن جادوا معيروا إن جادوا أمعر أصمعت جاد نور القيس يوصف ناقة جاد كأن صليد المر جاد أنها تطايل ظيران الصفاء تطايل ظيران الصفاء بمناسم بيضات صلاب العشاء مدهومها غير أمعراء مدهوم اللي هو ما دسمته الحجارة أدمته ليس في أمعراء المعر والمعير وقليل الشعر ايش كيف معنى البيت هذا؟ تطايل وضيف لان الصفا لهم الحجار الصغار الصغار بمناسم بكثاف مناسم مناسم يقول صلاب العشاء العشاء جمع العشاء اللي هو عصب ظاهر مغاصر مدهوم هذه وذاك اللي جرحه الحجار المدهوم ما دسمته الحجارة أدمته مدهومها غير أمعراء ما منتو الشعر ما منتو الشعر والموت ساخطوه فعلا معروف قالك عن الناس الصد طايح شعرهم ساقط شعرهم قالك معروف والمحرد معروف واحدهم كوزن الاسكباب معروف العزق شق الارض وهو المعزق وما به يعزق فهو المعزق شق الارض بآلة الانحراف سعد وكل ملصق بشيء معزق على قياس بالخلاف ملصق معزق معناهما بجرف سيد واديا قل معقا وفي فساد معدة قل معقا ذلك عن بجرح السيد الوادي معقه إذا هدمه وشقه وفي فساد معدة قل معقا ومعق الماء بمعنى عمق قال بعد في الأرض وعدده في ذوات الانقلاب عمق والله معق من ذوات الانقلاب المنزل المعان والمعان. قال لك عن المعان المنزل، منزل كامل قالوا المعان. قال برمة نغبس أسدام المياه ونختطي معان المهاوى المرعدات الخواطئ، نغدس جمع الغدس أسدام المياه جمع السدم اللي هو الماء المندفن في الأرض، ونختطي نتجاوز معانا دمها منزل دمها بدل تتخذ دمها مسكن، والمرعدات جمع مرعدته اللي هي النعام اللي صاحبة الرأب، الرأب هو ولد النعام أولاد سعد، والمرعدات الخواطئ جمع خاضعة اللي هي الرأب مطافعة الرأب. منزل المعان والمعان جماع معل وهو يستبان نجر به والضد. قالك عن المعان جمع معنى اللي هو القليل والكثير، القليل والكثير نزر به والضد القليل والكثير هو معناه النزر القليل والضد الكثير. والمعان معروف ثم عود من عانهم متضح المعنى بلا إسهال عرف بلا احتجاج. ويستوي الفرار والنفر والمكثر والمكثر الفر هو المفر. ايوه بعدك النفر والفرار واحد الحروب اين المفر. ويستوي الفرار والنفر والمكثر الفر هو المفر. المفر بعدك هذا الهرام في الحرب مكر مكر. والرأس ملفوفا هو المفر كذا المفر تحكي ذا استصوابي. المفر قالك المفر رأس ملفوفا ملفوف عليش ملفوف عليش كالمفر مفر مفر مفر. لموضع القطع يقال مقطع وما به يقطع فهو مقطع. المقطع تعرف هذا مكان المقطع من أي شيء من أي شيء. والمقطع هو الآلة بعد العام. والرجل العنين ذاك مقطع وهكذا المقطع الاغترابي. المقطع بعدك مقطوع النسب هذا اللي ما معروف نسبه الغريب الاغترابي هو المقطع. والمقطع يطلق لك العنين اللي هو الصغير الذكري جدا. معلوم المقال والمقال حصن لقسم الماء والمقال. المقال معروف قال تعرف من مصادر قال الخمسة قولا وقيلا وقالا ومقالا ومقالة. والمقال قالوا حصل لقسم الماء العرب إلى هاتا ويقطعوا يقطعوا مفازا طويلة يدك يضبوا حجرة يقسموا بها الماء قد حد يصبروا عليه إذا تدرك الله. هي مقياس هاي مقياس حصل لقسم الماء حجارة لقسم الماء. والمقالصة الذي من أطال القيدان محاقبة معاقب قاله الخلال لأدم مغرم بالجهاد مقال لا مقال لقاله مفعول من قاله يطعد عندك بيات هلال فقلت لضبع راكع حول ربه أنت أخو ليلى فقال يقال من القول لكن قال فقلت له هل بدأراك مقيلها يقال به حقا فقال يقال يغير فقلت له هل يستقال أخو الهواء إذا مسه ضر فقال يقال من أطال الجيدة. مقمة الشاة مع المقمة شبتها المكنسة المقمة. مكنسة مبتدا مقمة الشاة قال لك شفتها شفتها شاربها مع المقمة مقمة ومقمة شفتها المكنسة المقمة. ايوه هذا اللي تكنس به البيت هون ذاك آلة القم. والإبي لأعرف أنها مقمة إن عمهن تحدو بالضراب. للرجل المرضي قيل مقنعوا وتستوي مقنعة ومقنعوا. ذلك عن رجل المرضي قيل مقنعوا مقنع جمعه مقانع. وبايعت ليلى في الخلاء ولم تكن شهودي على ليلى شهود مقانع أنا مرضي. وتستوي مقنعة ومقنع. مقنع والقناع ومقنع المقنع والمقنع تعرف الإقناع اللي يندر على الرأس حديده أكيد مغفر ربش. قلنا استوي مقناع ثوب ودقناع قناع المرة لا والله قناع وثوب المغفر يعود صلب يرد السلاح ورد شيء وهذا لا قناع وثوب لا انجاب وضع ومقنع وكل من أضيته فهو مقنع كذا المهيئ المحيى فاقضي بالصواب وكل من أعطيته فهو مقنع كذا المحيى المحيى للشيء المحيى فاقضي بالصواب محيى لأش للشيء من قاد مقنع خرر ما علق عليهم ما علق عليهم كل من أعطيته فهو مقنع وكحل المصدر منه مكحل وكحل عينه مكحل مكحل والمكحل الميل وشيخ مكحل المكحل الميل اللي هو تعرف المرود المرود وشيخ مكحل أي مو بس بالكاف ولا وشيخ مكحل يبس كذلك شيخ مكحل ما مساوي استعمل الحرفين وحل وآلف عند وزر أرض عند افتراسه بأهداء تنعيه سناس قحل وقحل قحل يعني ولا قحل أو يبس سواء سناس سناس سناس جمع سنة اللي هما دفلك اللي قبلها سواء المكود ثم المكدو سواء سواء قال تحت النهزين نسختين سواء يا خيف هو اللي قاعد خارج قوله سواء المكود ثم سواء. المكدو يعني انهما يعني بمعنى يغير ما فيهم شرح لا فاسر لا شر سواء المكود سواء قالك عن مكد بالمكان مكدا سواء اي اقامة مقودا ومكدا وأما سواء من المقود ما في أبا شرح المكد يلا خذ سواء سعدي قالها قال إن فيها نسخة قال ما قرها هو ما هو ومن أسامي المشطي فعل المكدو سرح وقل مكود ونياق مكدو مقرة لأعين الحلال ياسر البن رهيلة الدبن رهيلة الدبن هذا يقول قال معروف المكان والمكان جمع مكون طبة تبان كثيرة البيض والمكان لمن هنا تحوض الصواب يا ذا المكان معروف هو المنزل مكان الشيء والمكان جمع مكون اللي هي اللي هما طبة الضباب اللي ياسر بيضهم كثيرة البيض انت تعرف الضب وذاك باسم حالي العرب كنشاف معاه كنشاف حاجة هم السحالة يقول صحة ينقل البيض ثم الضب ما لك تعرفه في هو يبيض كلاب لك ده حد اصفات الضب يعني حوض لك يعرفوها لو هو بضعف وقل مكان لمن أهين أكانه بمعنى أهانه قال أكانه بمعنى أذله قال الشاعر لعمرك ما تشفي جراح مكينة ولكن شفائي أنت إن حلائل جراح مكينة أي مهينة ملأ الشيء يا جعل فيه ماذا يشع غيره مدى معلوم وأما مدى الشبع أفهم منه الشبع أفهم منه لكن مدى مفهومه استغلى مدى مداء وملاءة ملاءة غير كذا المداء هو متودد البيت وقوم ملاء جمع المليء وذو التراب اللي هو كثرة المال التراب يا كسر ماله واشترب الصيد افتقر متقاربان عايدين الماء لحروف واحد يقال واحد متعدي بالهمزة وزايد بالهمزة واحد زايد بالهمزة والمعنى مضاد معنى مضاد اقترب كسر ماله واشترب افتقر وملأ المرة منه ملأه وملئ المصدر منه ملأه ملأه يا جعل فيه ملايا الشرعيه ملأت وملئ الصف شرع ليك ملأة مصدر ملأة والزكمة اسمها لديهم ملأة. ايه بيهديك تعرف مذكر الاخناف يعود تعرف كل رويناه عن الاجابه تملاه يعني من مداءة غينا مصدر مدوء كذا المداء بذاته كذا المداء وجمع مدآن هو الملاء وجمع مدآن هو الملاء سعد مدآن مدآن منوع من الصرف سعد به الوصف الجر والنور جمع مدآن هو الملاء جمع ملاء يوم الثياب البيض المداحف البيض كذا ملاء ومضاهيا قد جاء للصؤاب مفرده بالتاء كما أن الصؤاب اللي هو الصيغان مفرده صؤابك كذلك الملاء مفرده ملاءته وهي الثياب البيض المداحف البيض للرجل اللئيم قيل ملأمه حتى من الأسماء الملازمة للنداء ملأم وملأم ولؤمان ولقع وعاذر القوم اللئام ملأم وذلك هذا ليلومه عاذر بالراوة عاذر ذلك عن هذا الحد الصف اللي يوافق الناس اللئام ملأم كيف مثلا كيف عذره يعذره إذا قبل منه العذر أنا موافقهم بعض وكل من يلهى دائما ملأم والفعل مثل الفعل من إنجاب حتى ألأمه وجده دائما وملج أي رضع ثم ملج لكن والمقلي وصار أملج أي أسمر ذلك ما ليش رضع ما ليش الحصيل رضع بكسر الضاد رضع ورضع كلها صح فيها تتقدم هالراء صابت الروابع من رضع ما ليش أي رضع ثم ملج لكن والمقلي وصار أملج ذاك معناها مضغ يلوك يلوكها ذاك معنى اسمه ذاك إذا مضغ ليس كاملا والله ليس ملج ثم ملج لكن والمقلي لك نوى اسم جمع نواته المقلي اللي هو شجر اللي هو الدوم تيدون بدون ما تتقدم في باب الجار قالك أنا ما لي شصة إذا مدغ تعرف لك لك تعرف النوادي فيه في الحسن لك هو يلوكه إذا مدغ يعني وصار أملج أي أسمر هو ما لي شيء أيضا قالك صار أملج أسمر وجل معنى ملجا فهو مليج معظم الجناب ملجا عظمة وجل معنى ملجا فهو مليج معظم الجناب رضع أو أرضع مفهوم ملج ملح معناها ملح رضع أو أرضع مفهوم ملح اللي هي متعدية والفي لازمة وسمنت نوق وبارك فضح ذلك والسمنة وسمنت نوق إذا مدحت مثلا سمنت وبارك اتضح به وبارك اتضح به جال تحت وقالوا مدح الله الشيء أي بارك فيه اتضح به وأولى وأولى الملح ما به صلح وأولى الملح مدح الطعام جعل به الملح وأولى الملح أعطى الملح جعله وأولى الملح ما به اتضح صلاحه طعام لا يصلح دون الملح ما به الصلاح كل إلى ذي الفتح ينتسابه هذا كله يؤكدها فعل ما هي فعل ملحة ما هي فعل ولا هي فعل لبلق وشك ورجل ملحة ملحة ما فاتوا منها قالك ملحة إذا صار أبلق أبصرق أبصرق نقول وحنا فيه لونان أبصرق بياض بياض وغيره لبلق ما هو منها خيل بلق ملحة وشكو رجل مدح اشتكى رجله ولي ملوحة وحسن ملوحة مدح ايضا مدح خداها مدح اذا صار ابيض وفيه انه صلى الله عليه وسلم ضحى بكبش نملح كبش اغرق فيه لون بياض وسواد الله ابيض ولي ملوحة وحسن ملوحة ملوحة البارك عرب ملوحة وصار مرة وحسن وملوحة ملوحة الحسن التام وهكذا أملح قل وملحة في ذي ملوحة بلا إرهاب إذن ملحة هون جمع ولاح منه المفعل الملاح لاح قادك إذا ظهر لاح يلوح ظهر كذلك ألاح